والمصائب يصبر عليها كثيرون ولكن الصبر على الخيرات إنما يصبر عليها يعني على الخير والنعمة أولياء الله. لهذا قال بعض الصحابة تلينا يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وهذه هي التي تحتاج منا إلى وقفة ومنك إلى تأمل وتدبر وحضور قلب. نحن الآن لا نخلو بل الأكثر أن نعم الله جل وعلا مفاضة علينا والخيرات تتتابع علينا بأنواع الخيرات وقسيها لك واعتبره بحال من عن يمينك وشمالك في البلاد وكيف هي أحوالهم وكيف هي حالنا. إذن فنحن ما بين نعمة وخير يتجدد فثم عليه خبر، وما بين ابتلاء يأتي بين الحين والآخر إما ابتلاء على فرد وإما ابتلاء على أسرة أو ابتلاء على مجتمع فلا بد من صبر. أما الابتلاء على المصائب أما الصبر على المصائب فإن هذا يأتي الحديث عنه ويقول لكن الابتلاء بالخير ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهذا يحتاج منك إلى حضور قلب. يعني أن العبد قد يحرم الرزق فيكون مطيعا وقد يضاق عليه الرزق والمال والجاه فيكون عاصيا، وهذا من جراء ترك الصبر. والصبر كما هو معلوم واجب مطلقا، أمر الله سبحانه بالصبر في مواضع كثيرة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر إن وعد الله حق، واصبر في آيات في عدد من الآيات وهكذا. ووعد الله الصابرين بقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن الصبر بهذه المرتبة العظيمة، فكيف يصبر العبد على الطاعة؟ كيف يصبر العبد على النعم؟ يصبر العبد بأن يستعمل النعم في طاعة الله جل وعلا، أن يحاسب نفسه ألا يكون متكبرا على ربه متكبرا على الدين. ولهذا قال بعض السلف ما ترك أحد السنة إلا بكبر في قلبه. ولهذا قد يكون العبد في أنواع من الخيرات فلم يصبر عليه، استعمل المال في المحرمات أتاه المال فلم يصبر أن ينتقي المال المباح وأن يترك المال الحرام، جاءته الشهوات فلم يصبر على الشهوات المباحة بل تعداها إلى الشهوات المحرمة، جاءه الخير والرزق والبدن الصحيح المعافى والشباب الذي امتلأ حيوية وامتلأ صحة ونشاطا فلم يستعمله فيما فيه نفعه في دنياه وفي آخرته، إنما استعمله في اللهو والدهة والشهوات المحرمة. فإذا ابتلي بالخيرات في بدنه وفي ماله وفيما حوله ثم هو استعملها في غير طاعة الله. ابتلينا بالأمن والطمأنينة، ومنا من لم يرى حق هذا الأمن وهذه الطمأنينة فاستغلها في معصية الله جل جلاله، وهكذا. وهلم جرى في أنواع النعم التي لم يصبر العباد على استعمال الطاعة فيها. السعيد من إذا ابتلي صبر، والصبر على الخير الصبر على النعمة أعظم وأشد من أن يصبر العبد على المصيبة، لأنه تأتي المصيبة وربما لم يكن له خيار إلا الصبر، ولكن النعمة إذا جاءت والخير والمال والصحة والنشاط والآلة والسفر إلى آخره، هذه من يصبر أن لا من يصبر فيها على طاعة الله. لهذا قال العلماء الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أما الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية فهذه في حالة الرخاء، إذا أتتك النعم فاصبر على طاعة الله فإنها علامة السعادة، واصبر عن المعصية فإنها علامة السعادة

والعلم بالتوحيد والعقيدة والفقه، فإن الفقه والعلم نور الله جل وعلا في الصدور، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نسأل الله جميع التوفيق وأن يمن على ضلالنا جميعا بالهدى والاهتداء. هذا يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد في هذه الليلة 17 تقام محاضرة وهي عن غزوة بدر، كما أن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ضمن القراء تتحدث عن غزوة بدر في هذا اليوم. فضيلة الشيخ نرجو توضيح هذا، وهل من المناسب أن تقام هذه المحاضرة وهو موافق لغزوة بدر كما أن كما هو معلوم، وكذلك الحديث عنها في وسائل الإعلام في هذا اليوم بالذات، وحيث أن هذا الأمر قد مشكل على كثيرين من الناس، نرجو التوضيح وفقكم الله ورعاكم. أما ما أشار إليه من أصول المحاضرة فقد حالنا يعني بنوع من المعالجة لمن قصد وعقد اسمه، وأما تدريس بعض الناس أو وعملهم بذكر غزوة بدر في الليلة البارحة الليلة 17 يحتفل أهل بدعة بتلك الليلة بذكرى غزوة بدر، فيذكرون ما حصل في غزوة بدر، يذكرون التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وما أكرم الله به نبيه إلى غير ذلك، وهذا التقصير من البدع، لأن السنة جاءت بأن تلك الليلة لا يحتفل فيها ولا تخص بنوع ذكر ولا بنوع طاعة ولا بنوع موعظة. هذه الخطر إما أنها ذكر عند أصحابها أو أنها موعظة، وتخصيص ليلة بعبادة هذا إنما يكون من الأحلية، وإذ كانت الدواعي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام داعية إلى ذلك فلم يفعلها، وكانت الدواعي إلى ذلك داعية إلى ذلك في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد الصحابة الكرام، في عهد التابعين وتبع التابعين، فلم يفعلوا تلك الليلة بذكر غزوة بدر. علمنا يقينا أن إحياءها بالتخصيص فيها بذكر غزوة بدر أنها من البدع التي لا يجوز تكرارها، وبعض أهل العلم يسهل في ذلك ترغيبا في الخير بشرط أن لا يكون تم احتفال، وإنما هي موعظة في هذه المناسبة، والصحيح أنه لا يتساهل في ذلك لأنه يفتح إما أنها بدعة في نفسها أو تفتح طريق البدع وتسهل ذلك، وقال الله جل وعلا وبلادنا من البدع. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول أسأل الله جل وعلا أن يكرمكم بالإيمان وإياكم عنا وعنكم ما سلف وكان من الذنوب والعصيان. فضيلة الشيخ لا أحب أن أطيل عليكم، ولكن نقطة بودي أن أتحدث عنها في ظل الفتن التي عمت وطمت في هذه الأيام، تكثر الانتكاسات عن طريق الحق، فبودنا يا فضيلة الشيخ أن تتحدث عن أهم شيء يثبت الله به الإنسان. أولا قول الأخ الفتن التي عمت وطمت انعنى بها الفتن بالمفهوم العام، يعني فتنة الرجل في أهله في زوجه وإنما هو ماله في مؤداته في الفتنة، هذا صحيح. أما إذا عمل الفتن يعني التي هي تجعل الحق ملتبسا أو الفتن التي هي مفقدة للخير، هذه ولله الحمد لم تعم ولم تقم، وإنما هي موجودة وتزيد أحيانا وتنقص أحيانا بقدر مجاهدتها، وهذا هذه سنة الله جل وعلا في إيجادها وفي ابتلاء الناس بإنكارها وفي الدعوة إلى الحق والهدى. إذا تبين ذلك فإن الرجوع عن الثبات له أسباب كثيرة، ومن أسبابه أن يكون المرء مشتغلا بما لا ينفع من أصل الأمر، فإن العبد إذا اشتغل بما لا ينفع ولم يلازم مقتضى العلم الصحيح ولم يلازم أهل العلم ولم يلازم التقوى والمسجد والقرآن، وإنما صار خوابا خوالا يتكلم بهوى أو ينطق إذا تحمس تحمس لرأيه وإذا سكت سكت برأيه وليس محكما بالشريعة نفسه مطمئنا لا سكينة فإنه ربما يحصل بحب الأشياء. وأما العبد إذا جاهد نفسه فعلم نفسه السكين في أقواله وفي أعماله وفي علمه وتصوره وتفكيره وفي تعامله، وكان ذا طمأنينة ملازما للحق متبعا للعلم كافا لسانه عما لا يعنيه، فإنه فعل السبب الذي به يحميه الله جل جلاله. والمرء هو حسيب نفسه، وإذا علم العبد من نفسه أن القلب قتل بكلام ليس في محله فليترك وليلم قلبه، خاصة اللسان، فاللسان مورد الهلاك. وقد يكون ثم دعوة على العبد من رجل ظلم، يكون ظلم أحدا أو اعتدى على أحد باللسان وسبح، فيكون آخر دعا عليه، لأن كل من سبني أو اتهمني بكذا وكذا فإنه أعصى الله أن يفعل به كذا وكذا ونحن ذلك. وهذا ما يجب على العبد أن يتحرى في لسانه. والملاحظ على عدد من الشبيهة في الزمن الماضي وإلى الآن، وهي من زيد للشباب، أنهم يتكلمون في كل شيء، وهذا لا شك خلاف التقوى وخلاف ما يوجبه العلم. أن الله سبحانه يقول لعباده جل جلاله في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. انظر إلى الشرط، أولا لا خير في كثير من نجواهم، أو الشخص يصوم مجالس طويلة ثلاث أخرى لا يفعل، وقد يكون في التعدي وفي سوء ظن، وقد يكون في قيل وقال محرم ويكون أهوى. قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد قال جل وعلا أيضا: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. قال سبحانه: له اصحاب يدعونه الى الهدى سنة قل ان هدى الله هو الهدى. فاذا العبد كل انسان شافا كان ام كبيرا عليه ان يحافظ على انسان. وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لمعاذ: واتخذتك امك يا معاذ، وهل يصب الناس في النار على مناخرهم او قال على وجوههم بين حقائق ألسنتهم؟ وربنا أيضا جل جلاله قال لنا في سورة الإسراء: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا كان العبد يتكلم في كل شيء يقصد قلبه، ولهذا من علامات التوفيق قلة الكلام، ومن علامات الخسران كثرة الكلام فيما يعني وفيما لا يعني. إن كان فيما يعني هذا دليل خير، وإن كان في كل شيء لا يتحرى الحق هذا دليل خسران. لهذا قال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سخطه، ومن كثر سخطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه النار أولى به. فإذا على العبد كل شاب أن يقبل على نفسه، أن ينتبه لقلبه، يذكر يوم من شيء وهو قسوة القلوب. قسوة القلب لها أسباب، ومن أعظمها الغفلة بالله والسهرات التي لا فائدة فيها، ليست في العلم ولا في الإصلاح بين الناس ولا في إصلاح المجتمع ولا توفيق ولا هدى، وإنما هي هكذا بمقتضى الأهواء، وترك القرآن، ترك التلاوة، ترك الحفظ، ترك الصلاة، ترك أشياء كثيرة في أمور من الأهواء. هذا العبد والذي فعل سبب، فعلت سبب الانتكاس. لهذا يقول العبد يتساءل شيئا كثيرا، يترك الصلوات المفروضة، ثم بعد ذلك يترك العلم، ثم بعد ذلك يترك كذا، ثم يترك كذا، ثم يترك كذا، ثم إلى آخر. فإذا على العبد أن يحاسب نفسه في لسانه وفي عمله، ومن حبس لسانه عن المعصية أو عما لا يسوغ، وحبس نفسه على العمل الصالح وجاهد، فإنه على خير، يسأل الله جل وعلا ثبات، ويكثر من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، يا مقلب القلوب الابصار ثبت قلبي على دينك، اسال الله لي ولكم الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. وهذا خير. يقول فضيله الشيخ نعتزم الاعتكاف في الحرم المكي بالعشر الاواخر ان شاء الله، فهل يجوز اشتراط النوم في الشقه؟ وهل يجوز القيام باعمال دعويه في الحرم ام ان هذا ينافي الاعتكاف؟ جزاكم الله خيرا. الاعتكاف عباده يلزم بها المكلف نفسه، فله فيها ما شرح. فاذا دخل الاعتكاف بنيه ان ينام في بيته فلا حرج، ان دخل المعتكف يعني نوى الاعتكاف مستثنيا الاكل ان ياخذ خارج الحرم يذهب يرجع فلا حرج، ان دخل الاعتكاف يستثني فيه اشياء من الاعمال المباحه فلا باس، لكن مما ينادي الاعتكاف بالاجماع وينقض الاعتكاف اتيان المرء اهله، لان هذا مناد لاصل الاعتكاف ولمقصوده. لهذا العبد له اذا اعتكف ان يقبل على شانه بقراءه القران بملازمه التفكر باقراء العلم لا باس بذلك، لكن الافضل ان يتخلى عن كل شيء الا عن العباده والتفكر في شانه، التفكر في مآله، التفكر في ما مضى سلف امره وما يستقبله من شانه، ويعلم العزيمة على القش، ويعلم العزيمة على التوبه، ويتفكر في نفسه وفي امور من حوله، ويكون في ذلك مقبلا على الله خاضعا خاشعا. كلما كان المعتكف ابعد عن الناس واقبل على نفسه وحاجته كان ادعى لحضور قلبه وحصول مقصود الاعتكاف. اما الاعتكاف فلا يمر فيه حديث مع الناس في المسجد حديث مشروع، ولا يناسب الاعتكاف ان ياكل او يشرب او يغير ملابسه الى غير ذلك. واذا دخل بلا شرط فانه لا يخرج من معتكفه الا بما لا بد له منه من قضاء حاجه ونحو ذلك، ما لا بد له منه هذا له ان يخرج بغير شرط. اما اذا لم يشرب اما اذا اشترط فله ذلك، له على ربه ما اشترط، ان لك على ربك ما استثنيت، في الحج وفي الاعتكاف وغير ذلك. وهذا يقول فضيلة الشيخ قال حمد الله في عمري على طاعته، اشهد الله على حقك فيه واسال الله ان يجعلنا في مستقر واياكم. يقول هل من كلمه توجيهيه للنساء فقد كثر فيهن امراض الوسوسه والامراض النفسيه؟ وللمعلوميه فان 70% من مراجع عيادات نفسيه هن من النساء والنساء نفسها يترددن على القرار. المرأة بطبيعتها حساسة، لا يكون فيها شيء لا نفسي ولا تحتاج إلى قراءة، لكن ترغب في ذلك، فالذي ينبغي أن ينتبه لها وليها، وقول يذكر نسبة 70% إذا كان السائل دقيقا في ذلك فعلى ما قال، وإلا فإن تحديد المرأة هذه النسب هكذا يعني بدون دراسة إحصائيات إلى آخره يكون هو من التعدي في القول. وإذا كان مصيبا بذلك فإن الواجب على المرأة والواجب على وليه أن يجتمع في معرفة الدهر إذا كان صاحب الدهر، إذا كان عندها وسوسة يقول أنا فيني عين كل يوم رأت رؤيا أعجزها وقالت أنا فيني كذا وعارف فلانة قالت كذا وأنا صابني كذا إلى آخره، فهذا ضعف إيمان. أن الواجب على العبد أن يتوكل على الله جل جلاله وأن لا يلتفت لهذه الوساوس، فإذا على المرأة على النساء وعلى الرجال جميعا أن يعظموا التوكل على الله جل وعلا وأن يفوضوا الأمر لله جل وعلا، لا تنزعج المرأة بكلمة تنزعج بمقال، إذا حصل أثر لذلك في النفس أثر واضح من أثر العين فإنه عند ذلك تكون المسألة لها شأن، والعين إذا أصابت فإنها تؤثر في نفس الوقت، ما تؤثر بعد أسبوع بعد أسبوعين إلى آخره، والجنة مثلا كلامه بعد أسبوع حتى ولدي بسبب، ما لها علاقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في بدر أتى رجل من الصحابة وقال لآخر ما رأيت، كان يغتسل ذلك يغتسل، قال ما رأيت مثل جلد هذا ولا جلد مخبأ، يعني امرأة مخبأة لم تظهر للشمس ولم تظهر خارج أهلها يعني صغيرة حفظوها في البيت، قال ما رأيت مثل جلد هذا ولا جلد مخبأ. فتلبس الرجل يعني أصابه عرق ومنعت في مكانه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنا فوضت عليه، فذهب وأمره بالاغتسال إلى غير ذلك، ثم صب عليه ودعا عليه بالبركة فقط. إذن العين تؤثر مباشرة، النفس تؤثر مباشرة، حتى تتعلق بعد ذلك بسماع خبر نحو ذلك. أما أن تكون غائبا مثلا تؤثر هكذا بدون رؤية أو بدون تعلق نفس مباشر، هذا مما لا نعلم له دليلا. فإذا على الرجل وعلى النساء بعامة أن يظل التوكل على الله جل وعلا، إذا حصل الشيء وظهر أثره أما الرؤية المشروعة أما أسباب مشروعة عند طبيب نفساني من آخره لا بأس بذلك. أما أنه كلما حصل شيء قالوا هذا فيني فلا فيني بالإذن في الشيء أنسي العين الصغير هذا يضعف الإيمان، يرجع المرء قلقا، وكلما كان المؤمن أقوى كلما كان أحب إلى الله جل جلاله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إذا ضعف المؤمن جل الوساوس كان الشيطان، والشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه على أحد وجه التفسير، وفي الوجه الثاني يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأولياء. فالعبد لا يخاف من الشيطان، ما يخاف من الناس، يعظم التوكل على الله. إذا حصل له شيء فالأسباب التي قضاها الله جل وعلا ليعالج هذه الطرق المشروعة المعدوم بها شرعا. أما الأشياء النفسية هذه والقلق والحذر الزائد نحو ذلك مما ينبغي على المرأة وعلى الولي أن يتحرى فيه بإعظام الإيمان والتوكل على الله جل وعلا والدعاء، وفي هذا كفاية إن شاء الله تعالى. وهذا يقول فضيلة الشيخ، يوجد الآن عند السياسة الإسلامية سواك يسمى بسواك مكة، ويتنوع من نكهات مثل نكهة الليمون أو نكهة النعناع إلى آخره، فهل يفضل هذا السواك أم لا؟ ما أعرف. وهذا يقول فضيلة الشيخ، نرجو الإفادة في موضوع زكاة المال، كم المبلغ الذي يجب عليه الزكاة بعد مرور السنة؟ يقول نرجو الإفادة في موضوع زكاة المال، وكم المبلغ الذي يجب عليه الزكاة بعد مرور السنة؟ يعني النصاب؟ النصاب بالنسبة للمال الريالات الحاضرة وما يعادل 56 ريالا فضة، يعني هي تقريبا 500 ريال، يعني بين 400 إلى 500 ريال. فمن دارت عليه هذا النصاب دار عليه هذا النصاب سنة عنده فإن فيه الزكاة. وهذا يقول فضيلة الشيخ، ما حكم الإفطار بعد غروب الشمس على الدخان، وما حكم إعانة من أظهر الفاقة عند أبواب المساجد؟ أما الإفطار على الدخان، هذا الدخان في نفسه أولا من المحرمات، وتحريمه مما اتفق عليه المحققون من أهل العلم مع أهل الطب في العصر الحاضر، والشريعة حرمت ما فيه هلاك الناس. قال ربنا جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال سبحانه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فتحريمه من جهة ضرره أولا، ومن جهة حب رائحته الملازمة لصاحبها، ومن جهة الثالثة من جهة أنه مقدر، وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفجر. إذا تبين ذلك، الإبصار إبصار العبد عبادة لله جل وعلا، فهو يبصر على ما فيه طاعة لله جل وعلا لا على ما فيه معصية. فإذا كان العبد ابتلي بهذه القضية فيسأل الله جل وعلا رفعه، وإذا أبصر يصبر يخبر على ما جاء في السنة به، على رطب أو تمر أو يفطر على الماء، يعني يفطر على طيبة تكون أول ما يدخل بدنه بعد هذا الصيام. والصائم له فرحتان: فرحة يوم فطره، وفرحة يوم لقاء ربه. وإفطاره على ما قال جمع من أهل العلم إنه محرم، هذا لا شك أنه نوع سوء في حقه. ذلك أوصي من كان على هذه أن يتخلص من هذا البلاء، ومبتلى الله جل وعلا به بعض العباد من هذه المعصية، وأن يستعين بالله جل وعلا على تركها. وإذا صدق التوكل وطلب الإعانة من الله جل وعلا أعانه الرب سبحانه وتعالى، فهو الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.